بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس كنا تكلمنا عن أن من شروط الإلحاق بالعلة ألا تكون العلة المستنبطة منها أي من مطلق العلة، لأن العلة طبعا منها ما هو مستنبط ومنها ما هو منصوص، فألا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض منفي موجود في الأصل قيل ولا في الفرع. هذا كنا نتكلم عنه بالإيه بالأمس. أولا لابد أن نلاحظ شيئا، هناك مستدل وهناك معارض. أنا أعلل بوصف أدعي أن هذا الوصف علة، فأنت تعارض هذا الوصف بوصف آخر، أنت كمعترض تبدي وصفا آخر وتدعي أنه هو العلة بإظهار الوصف الآخر من قبل المعترض، والآخر يدعي أنه هو العلة، تحصل المعارضة. يبقى المستدل يدعي أن هذا الوصف هو العلة، والمعارض يدعي أن هناك وصف آخر هو العلة. فقال من شروط العلة المستنبطة ألا تكون ألا يكون هذا الوصف اللي هو مستنبط ألا يكون معارض بمعارض منافي موجود في الأصل. ما هو المعارض المنافي؟ هو الضد والنقيض، الضد والإيه والنقيض. ألا يكون معارض بمعارض مناف لمقتضاه، ألا يكون معارض بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل، موجود في الأصل. طيب هذا كنا تكلمنا عنه بالأمس اللي هو مسألة المعارض المنافي. المعارض المنافي هو الذي يقتضي نقيض أو ضد ما يقتضيه الوصف الإيه الأول. المعارض المنافي هو المعارض أو الوصف الذي يثبت نقيض أو ضد ما أثبته وصف المستدل. طيب بعد هذا انتقلنا إلى ذكر المعارض غير المنفي المنافي، المعارض غير الإيه المنافي. قال لي المعارض غير المنافي هو وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض، ولكنه يؤول إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع كالطعم مع الكيل في البر، فكل منهما صالح لعلية الربا فيه لا ينافي الآخر بالنسبة إليه، ولكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح مثلا، فعندنا هو ربوي كالبر بعلة الطعم، وعند الخصم المعارض لأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه، وكل منهما يحتاج في ثبوت مدعاه من أحد الوصفين إلى ترجيح على الآخر. طيب كيف نفهم هذا؟ هذا أيضا شرحناه بالأمس وقلنا وصفك لا ينافي وصفي، وصفك لا ينافي وصفي، بمعنى أن الكيل الذي عرضت به وصفي الذي هو الطعم لا ليس بينهما منافاة، بدليل أن هذا الكيل أثبت ربوية الذرة كما أن الطعم أثبت ربوية الذرة، مفهوم هذا؟ يبقى لا تنافي بين الوصف الذي هو الطعم والوصف الذي هو الكيل. دليل عدم المنافاة الذرة، الذرة ربوية لأنها مطعوم وربوية لأنها مكيلة، فلم يثبت الكيل ما ينافي ما يثبته الطعم. لكن في بعض الفروع نجد أن الحكم الثابت بالطعم أو بالطعم مخالف للحكم الثابت بالكيل. مثال ذلك التفاح، الشافعي يقول التفاح مطعوم فأحرم التفاضل فيه كالبر، فيقول احنا فيه العلة هي الكيل والتفاح ليس بمكيل فلا يحرم فيه التفاضل. فهنا حصل أن الثابت بأحد الوصفين مخالف للثابت بالوصف الايه الآخر. مفهوم هذا؟ يبقى المعارض المنافي، المعارض المنافي يثبت نقيض أو ضد ما يثبته الوصف الآخر اللي هو الوصف المعارض. أما الوصف أو المعارض غير المنافي قد يثبت في بعض الفروع، لا أقول ضد ولا نقيض، أقول خلاف، ماشي، يثبت خلاف ما أثبته وصف الإيه؟ وصف المستدل، ماشي. قلنا الطعم والكيل لا يتعارضان في الذرة ولكن يتعارضان في التفاح، ماشي. طيب، تعرضنا بعد ذلك لقضية، أنا أحاول أن أراجع على الدرس السابق، هل يلزم المستدل، هل يلزم المستدل، هل يلزم المعترض، هل يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به وصف المستدل، هل يلزمه بيان انتفائي عن الفرع؟ كأن يقول مثلا أنا أقول له البر مطعوم فيحرم فيه التفاضل، ماشي، أو أقول التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالبر، فيقول لي العلة ليست الطعم بل هي الكيل، هل يلزمه أن يقول والتفاح ليس بمكيل؟ فهمتم هذا؟ هي دي القضية الأخيرة، هل يلزمه، هل يلزم المعترض بعد أن عارض وصف المستدل بوصف من قبله أن يبين أن هذا الوصف الذي يدعي هو الوصف الذي أبداه المعترض ويدعي أنه هو العلة، هل يلزمه أن يقول الفرع الذي ذكرته لا يوجد فيه هذا الوصف؟ أنت أيها المستدل ذكرت التفاح وادعيت أنه ربوي لأنه مطعوم، وأنا بينت لك أن العلة ليست هي الطعم وإنما هي الكيل، هل يلزمنا أن يقول والتفاح ليس بمكيل حتى يعني أهدم القياس تماما بتمام؟ فقال لا يلزمه ذلك، وإن كان هذا يستحب لكن له لا يجب، يستحب لكنه إيه؟ لا يجب. طيب لماذا لا يلزم؟ قال لي لأن بإبداء الوصف، بإبداء المعترض الوصف المعارض يحصل له ما أراد من هدم دليل المستدل، وصفك أيها المستدل لا يعمل مع وجود المعارض، فبمجرد إبداء المعارض علتك لا تعمل أو وصفك لا يعمل، خلاص أنت حققت ما أردت وأوقفت وصف المستدل، فلا يلزمك زيادة على ذلك أن تقول والكيل ليس موجودا في التفاح. مفهوم هذا؟ ثاني الأقوال أنه يلزمه، أنه يلزمه ذلك، ماشي، حتى يتم له ما أراد من هدم تأميم دليل المستدل، ماشي. ثالثها يلزمه ذلك إن صرح بالفرق، إن صرح بالإيه؟ بالفرق. أنا أقول لك هكذا التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل كالبر، فتقول أنت التفاح ليس كالبر، فرقت بين الإيه؟ بين الأمرين، البر مكيل والتفاح ليس بمكيل، أنت صرحت بالفرق فالتزمت أن تفرق، أنا أقول لك العلة ليست هي الطعم بل هي الكيل والبر ليس كالتفاح، يبقى فرقت بين الأمرين. طب البر مكيل، لابد أن تظهر لي ما وجه الفرق، فتقول البر مكيل والتفاح ليس بمكيل، يبقى نفي الوصف الذي أظهرته أنا كمعترض نفيه أو بيان انتفائي عن الفرع يلزمني على القول الثالث إذا صرحت بالفرق، يبقى إذا صرحت بالفرق لابد أن تفرق وأن تظهر وجه الإيه؟ وجه الفرق. من تقول البر مطعو مكيل والتفاح ليس بمكيل. ماشي. انا احببت ان يعني لان المعارضة ربما تكون هي اهم مباحث الجدل الاصولي. يعني نحن مررنا على المعارضة كشرط من شروط الفرع، وتكلمنا عن المعارضة كشرط من شروط الأصل، يعني تكلمنا عن الأصل ألا يكون وصف المستدل يعارضه وصف المعترض في الأصل، وألا يعارضه في الفرع. ماشي. وتكلمنا عن المعارض المنافي والمعارض غير المنافي، والكلام أيضا لم ينقطع عن المعارضة، يعني سننهي به درس اليوم، ما زلنا مع المعارضة. وأيضا إذا جئنا للقوادح سنجد طرف من المعارضة هناك، فهو مبحث كبير، مبحث كبير. طيب، بعد أن تصورنا هذا التصور، إذا اعترض المعترض وعارض وصف المستدل بوصف يدعي أنه هو العلة، ماذا يصنع المستدل؟ ماذا يصنع المستدل؟ المستدل ذكر العلة أولا، فعارضه المعترض وذكر وصفا آخر، وقلنا إن مجرد إبداء الوصف يكفي في هدم دليل المستدل، إلا إذا استطاع أن يجيب، إلا إذا استطاع المستدل أن يجيب. إذا لم يستطع أن يجيب ينقطع، ماشي، ولا ويبطل قياسه. طب إذا استطاع أن يجيب يبقى لا ينقطع. طب كيف يجيب؟ كيف يجيب وكيف يدفع هذه المعارضة؟ فقال: وللمستدل الدفع، أي دفع المعارضة بأوجه، بالمنع، أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل، كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوزي، لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا. لنتخيل هذا الأمر، أنا مستدل وأنت معترض، أنا نتكلم عن الآن على الجوز، هل هو ربوي أم لا؟ فأنا أقول الجوز ربوي لأنه مقتات، لأنه مقتات. فتقول لي أنت: بل هو مكيل، بل هو مكيل. يبقى أنا ذكرت علة هي القوت، وأنت ذكرت عارضت هذه العلة بعلة هي الكيل. فأقول لك أنا كمستدل: الجوز ليس مكيلا، هو الآن مكيل، لكنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكيلا، والعبرة بما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان في زمان النبي معدودا، يباع بالعد، نريد 10 جوزات، 5 5 هكذا، يباع بالعد أو يباع بالوزن. فهمت هذا؟ يبقى أول وجه تستطيع أن تدفع به المعارضة أن تقول للمستدل: وصفك الذي عارضت به وصفي ليس موجودا، ليس موجودا، الجوز مقتات فيحرم فيه التفاضل. فتقول أنت: بل هو مكيل. فأقول لك: لم يكن مكيلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما كان عليه الأمر في زمان النبي. يبقى كده اندفعت المعارضة، ويبقى ما زال وصف المستدل وصف صحيح، ماشي، والمعارضة التي أبديتها أنت معارضة فاسدة. طيب، هذا ما يسمى بالمنع، منع وجود العلة، منع وجود الوصف المعارض به في الأصل. طيب، والقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه. هذا المعارضة ليس معارضة منفية منافية. خلي بالك من شيء، احنا اذا قلنا بالامس اذا كنت لا تجوز هذه المعارضة من اولها الى اخرها مبنية على مسألة التعليل بعلتين، اذا كنت انت تمنع التعليل بعلتين كالمصنف، فالمعارض سواء كان منافي او غير منافي يقضح في العلة، العلة لا تكون الا واحدة. انا ابديت وصفا وانت ابديت وصفا اخر، ولا يجوز ان تكون العلة الا واحدة. فابداء المعارض سواء كان منافي او غير منافي على القول بالمنع من التعليل بعلتين يقدح. فهمت هذا؟ وسيأتي التفات كثير إلى مسألة التعليل بالعلتين. طيب، قال والقدح، الطريقة الأولى المنع، الطريقة الثانية القدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه. كان أقول مثلا كأن أعلل صحة البيع بالإجابة والقبول، فتعارض أنت الصيغة، الإجابة والقبول هو الصيغة، تعارض أنت وصفي بوصف آخر وتقول بل صح البيع لأجل الرضا، بل صح البيع لأجل الرضا. فهمتم هذا؟ فأقول لك الرضا وصف خفي، والوصف الخفي لا يصلح أن يكون علة، يبقى أنا قدحت في علية وصفك، وصفك لا يصلح للعلية لأنه خفي، والخفي لا يكون علة. مفهوم هذا؟ أو أنا أقول المسافر يقصر الصلاة لأجل السفر، فتقول أنت بل لأجل المشقة، فأقول لك المشقة غير منضبطة، وغير المنضبط لا يصلح أن يكون علة. فهمتم هذا؟ وكان أقول لك مثلا وجبت العدة على المطلقة لعلة هي الطلاق، لعلة هي الطلاق، فتقول أنت بل العلة هي العلوق، التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، فأقول لك العلوق أمر خفي، والخفي لا يصلح أن يكون علة. ماذا صنعت أنا؟ قدحت في علية وصفك، وصفك لا يصلح أن يكون علة، يبقى المنع والإيه والقدح. قال لي وبي، لاحظ هذه الباء لأنني سأحتاج التنبيه عليها، هو كان ممكن أن يعطف بدون الباء، يقول بالمنع والقدح والمطالبة، لكن هو قال إيه وبالمطالبة، قال لي هذه الباء لها فائدة سينبه عليها الشارح، وبالمطالبة للمعترض بالتأثير أو الشبه. ما معنى التأثير وما معنى الشبه؟ الوصف المؤثر هو الوصف المناسب، الوصف الايه المناسب، يبقى الوصف المؤثر هو الوصف المناسب، والوصف المناسب هو الوصف الذي يترتب على شرع الحكم، او الحكم المناسب هو الوصف الذي اذا رتب الحكم عليه ترتب ما هو مقصود للشارع من جلب المصلحه ودفع المفسده، الوصف الذي اذا رتب الحكم عليه حصل مقصود الشارع من جلب المصلحه ودفع المفسده، كالإذكار اذا رتب عليه تحريم الخمر حصل مقصود الشارع من حفظ مصلحه بقاء العقل ودفع مفسده السكر، يبقى الإذكار وصف ايه مناسب. فكان اقول لك حرمت الخمر لعله هي الإذكار، فتعارض انت وتقول بل لأنها مائع، حرمت لأنها مائع كونها سائلة، أقول لك وصفي أنا مناسب، لكن وصفي أنا مناسب، إذا عارضت الوصف المناسب يبقى لا بد أن تعارضه بوصف مناسب، لا لا لا أقل من ذلك. أنا عندي دلوقتي لابد أن نفهم أن في المناسب في أعلى الدرجات، ثم الشبه ينزل درجة، ثم الطرد في أدنى الدرجات. فهمتم هذا؟ يبقى الطرد اللي هو لا ليست له مناسبة لا أصلا ولا تبعا، المناسب مناسبته بالذات، الشبه كما سيأتي له مناسبة تبعية وليست له مناسبة أصلية، يعتبر في بعض الأحكام ولا يعتبر في بعض، سأشرح هذا في محله في المسالك، مسالك العلة. قال لي طيب أن أنا فهمت الآن أن الوصف المؤثر هو الوصف المناسب. إذا كان وصف مناسب يبقى لابد أن تعارضه بوصف مناسب. وأنت عارضت الإسكار بالمائعية، أظهر لي مناسبة المائعية للتحريم بأن تقول إذا رتب الحكم على المائعية حصل مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع الذي يترتب على المائعية؟ فهمت هذا؟ يبقى أنا وصفي مناسب اللي هو الإسكار، وأنت عارضت هذا الوصف بالمائعية. أنا أطالبك الآن بأن أنا وصفي مناسب، لا بد أن تعارضه بوصف المناسب. أظهر مناسبة المائعية، أظهر مناسبة المائعية، يعني بين تأثير المائعية، يعني قل لي إذا بين لي أن الشارع إذا رتب الحكم الذي هو التحريم على هذا الوصف حصل مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، لأن الشيء يعارض بمثله، وصف مناسب يعارض بوصف إيه؟ مناسب. طيب هذا مثال، هذا مثال أنا جئت به من عندي نفسي يعني ليس من الله، بس هو مثال مطابق يعني. المثال الآخر، أنا إذا كان وصفي شبه، وصفي إذا كان وصفي شبها، ما هو الشبه حتى يعني المؤثر أو المناسب وصف معتبر في كل الأحكام. الإذكار متى وجد في شيء حرم، فهذا وصف معتبر في كل الأشياء. قال لي لكن في بعض الأوصاف الشارع يعتبرها في بعض الأحكام ولا يعتبرها في البعض الآخر. قال لي كالذكورة والأنوثة، في بعض الأحكام يعتبرها الشارع، الرجل يكون قاضيا، المرأة لا تكون قاضية، الرجل يكون وليا لأمر المسلمين، المرأة لا تكون ولية لأمر المسلمين. فرق بين، يبقى الذكورة والأنوثة معتبرة في بعض الأحكام، في الشهادة، في القضاء، في الولاية، وغير معتبر في بعض الأحكام كأحكام الرق، ما يجري على العبد يجري على الأمة، أحكام السراية وتنصيف الحد. تفهمون هذا؟ يبقى الذكورة والأنوثة معتبر في بعض الأحكام كالقضاء والولاية والشهادة، غير معتبر في بعض الأحكام كأحكام الرق. فإذا عللت بالذكورة أو بالأنوثة فأنت تعلل بشبه. مفهوم هذا؟ تعلل بإيه؟ بشبه. المناسب معتبر في كل الأحكام، الشبه يعتبر في بعضها ولا يعتبر في البعض الإيه؟ الآخر. إذا عللت بالذكورة أو الأنوثة فقد عللت بشبه. طب أنا أعلل بالذكورة، يبقى أنا أعلل بشبه. المفروض إذا عرضت هذا الوصف لا تعرضه بوصف طردي أقل، وإنما تعرضه بوصف شبه أو مناسب، يعني ممكن مساوي أو إيه أو أعلى، لكن لا يقل عن هذا. يبقى المناسب يعارض بالمناسب، والشبه يعارض بالشبه، ومن باب أولى يعارض بالمناسب، لكن لا يجوز أن تعارضه بوصف طردي. الوصف الطردي هو الذي لا يعتبر في شيء من الأحكام، الوصف الطردي هو الذي لا يعتبر في شيء من الأحكام. أنت لاحظت الآن ما أقول، المناسب معتبر في كل الأحكام، الشبه معتبر في بعضها، الطرد ليس معتبرا في شيء من الأحكام، فهو في أدنى المنازل. طيب أنا أتي لك بمثال، هو مثال من مخترعاتي أيضا ماشي. العبد الأسود إذا زنى فأنا أقول يجلد، أنا أقول مثلا هذا العبد الأسود الذي زنى يجلد، لكن كم يجلد؟ نصف الحد. طب علي الآن تنصيف الحد عليه، فأنا أقول لأنه عبد، لأنه إيه؟ عبد. فتقول أنت بل لأنه أسود، بل لأنه الأسود وصف طردي، السواد والبياض غير معتبر في شيء من الأحكام، الذكورة والأنوثة شبه معتبر. فلو قلت لك لأنه ذكر، عبد ذكر، فقلت لي بل لأنه عبد أسود، يبقى الذكورة وصف شبه، من الذكورة شبه عورضت بالسواد وهو وصف طردي، فأقول لك بين لي أن السواد من قبيل الشبه حتى تتم الإيه؟ المعارضة. يبقى المطالبة بالشبه أو بالتأثير، يعني بين لي الشبه، يعني أظهر لي أن السواد معتبر في بعض الأحكام دون بعض، كما أن الذكورة معتبر في بعض الأحكام دون بعض. فهمتوا هذا؟ يبقى ما معنى المطالبة بالتأثير؟ أن تقول لي هذا الوصف يحصل مقصود الشارع وهو معتبر في كل الأحكام. طب المطالبة بالشبه أن تقول لي هذا الوصف معتبر في بعض الأحكام دون بعض، ماشي؟ والأمر مرتب، إذا كان وصفك مناسبا تطالب بالتأثير، إذا كان وصفك شبها تطالب بالإيه؟ بالشبه، لأن الشيء يعارض بمثله، لأن الشيء يعارض إيه؟ بمثله. قال: وبالمطالبة للمعترض بالتأثير أو الشبه لما عارض به، قال لي بشرط إن لم يكن دليل المستدل على العلة سبرا. لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا. إذا كان الدليل على العلية المناسبة يبقى أنا أعلل الوصف مناسب، يبقى يعارض بوصف مناسب. إذا أتيت بوصف أنا أطالبك بأن تثبت أنه مناسب حتى تتم المعارضة. إذا كان دليلي على العلية هو الشبه، دليلي على العلية هو الشبه، ماشي، يبقى لابد أن إذا عارضت وصفي أن يكون هذا الوصف من قبيل الشبه، وبالتالي أنا أطالبك بأن تثبت ذلك. طيب إذا كان دليلي على العلة ليس المناسبة ولا الشبه وإنما هو الصبر، كان أقول محل الحكم، محل الحكم ثبت فيه الحكم لوصف إما كذا وإما كذا وإما كذا ولا يوجد وصف رابع، الأول لا يصلح للعلية والثاني لا يصلح للعلية فيتعين الثالث للعلية، قال لي ده السبر ينهدم بمجرد إبداء وصف رابع ولا تحتاج إلى أن تثبت أنه شبه ولا أنه إيه مناسب. تفهم هذا؟ ما دليلك على العلية؟ تقول محل الحكم لا يشتمل إلا على ثلاثة أوصاف، السبر والتقسيم، تحصر الأوصاف وتبطل ما لا يصلح للعلية. فتقول محل الحكم ليس فيه إلا ثلاثة أوصاف، الأول لا يصلح والثاني لا يصلح فيتعين الثالث، إذا أبديت رابعا أيا كان، إذا أبديت وصفا رابعا يبقى حصر غير سليم ويبطل بذلك الصبر، ويبطل بذلك الإيه؟ الصبر. فهو لك إن لم يكن دليل المستدل صبرا، لأنه إذا كان دليل المستدل صبرا فإنه ينهدم بمجرد إبداء وصف زائد، لا يضر أن يكون مناسب أو غير مناسب، لا يضر أن يكون شبها أو غير شبه. أنت ادعيت أنه لا يوجد رابع وقد أتيت لك برابع، فهمت هذا؟ طيب، ويبقى أنت فهمت حاجة، إذا كان دليل العلة المناسبة أنا أطالبك بالتأثير، إذا كان دليل علة شبه أنا أطالبك بالشبه إذا عرضت هذا الوصف بوصف من عندك. طب إذا كان دليل الصبر، قال لي بمجرد إبداء الوصف الزائد ينهدم الصبر. قال: إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا بأن كان مناسبا أو شبها. خلي بالك، إذا أردنا أن نصحح كلام الشيخ المحلي هنقدر نقول بأن كان الوصف مناسبا أو شبها. طيب، بأن كان هو أي الوصف مناسبا أو شبها، في الحاشية قال يعني هذا الكلام يعني فيه إشكال، المفروض الضمير يعود على دليل المستدل، فلو عاد الضمير على دليل المستدل هيكون التقدير هكذا: بأن كان دليل المستدل مناسبة، مش مناسبا، لأن المناسبة هي الدليل والمناسب هو الوصف. يبقى لو أنا أريد أن أصحح كلام الشيخ أجعل الضمير يعود على الوصف بأن كان الوصف مناسبا أو شبها. ماشي. طب أنا أريد أن أعيد الضمير إلى دليل المستدل وهو الظاهر، يبقى بأن كان دليل المستدل مناسبة، مناسبة مش مناسبا، مناسبة أو شبها. فهمتم هذا؟ قال لي لتحصل معارضة الشيء بمثله، الوصف المؤثر يعارض بوصف مؤثر، والوصف الذي هو شبه يعارض بوصف هو شبه. قال لي بخلاف السبر فمجرد الاحتمال قادح فيه. هذا شرحناه. وأعاد، أنا قلت لك انتبه إلى الباء اللي هو بالمطالبة. قال لي وأعاد المصنف الباء لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معه إن لم يكن دليل المستدل على العلية صبرا. هذا الشرط هو ذكر ماذا؟ ذكر الدفع والقدح والمطالبة بالتأثير، وشرط شرطا فقال إن لم يكن الدليل صبرا. هذا الشرط يعود على ماذا؟ على المطالبة بالتأثير. قال لي والأجل ذلك هو ذكر الباء، لأنه لو حذف الباء ربما نتوهم أن هذا الشرط مشترط في الدفع والقدح والمطالبة بالتأثير. يعود الشرط على الثلاثة، هو أراد أن يعيده إلى الأخير فقط، فلأجل ذلك أتى بالباء لينبه أن هذا الشرط في الأخير ليس في الثلاثة. تذكرون هذه المسألة لما كنا نقول تصدق على بني تميم وأحسن إلى ربيعة، ماشي، واخلع على مضر إن جاءوا، إن جاءوا تعود على الأخير ولا تعود على الثلاثة؟ على خلاف الأصوليين، فإذا عدت على الثلاثة يبقى شرط في الأول وفي الثاني وفي الثالث. فقال لي طب ما هو لو قال هذا الشرط ممكن نتوهم إن هو يعود على إيه؟ على المنع، الدفع بالمنع والدفع بالقدح والدفع بالمطالبة، فأعاده إلى الأخير فقط ونبه على ذلك بذكر الإيه؟ الباء. ماشي؟ إياك أن تظن أن هذا الكتاب يمكن اختصار، هتيجي تحذف الباء وتظن أنك اختصرت، ماشي؟ لا، يفوت هذا المعنى. لدفع إيهام عود الشرط إلى ما قبل مدخولها، هي الباء دخلت على إيه؟ دخلت على المطالبة. طب ما قبل مدخولها اللي هو المنع والقدح، حتى لا تتوهم أن الشرط عاد لما قبل مدخولها اللي هو المنع والقدح معها مع مدخولها اللي هو المطالبة. فهمتم بس العبارة؟ ساعات عبارة الشيخ تبقى بسيطة خالص ولكن تركيبها صعب. فهمتم هذا؟ ما قبل مدخول الباء، مدخول الباء اللي هو المطالبة، ما قبل مدخولها اللي هو المنع والقدح، لئلا يتوهم أن الشرط عاد إلى ما قبل مدخولها مع مدخولها اللي هو المطالبة، لكي لا يتوهم أن الشرط عاد إلى ما قبل مدخولها الذي هو المنع والقدح مع مدخولها الذي هو المطالبة. الشرط لا يعود على الثلاثة وإنما يعود على الأخير فقط. كان ممكن الشيخ محل يقول هذه العبارة، يقول وإنما أعاد الباء لدفع إيهام أن هذا الشرط يعود إلى الثلاثة لا يعود إلى الأخير فقط. لو قال كده كانت تبقى إيه؟ سهلة. ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لما قلت أن الكيل مؤثر، ماشي، لما قلت أن الكيل مؤثر. مفهوم هذا؟ نعم. فلما قلت أن الكيل مؤثر؟ لا يعني أنا دلوقتي إذا افترضت أنا مثلا ولو أنا أفترض أن القوت وصف مؤثر وأنت عارضت هذا الوصف بالكيل فأقول لك ما الدليل على أن وصفي مؤثر؟ ما الدليل على أن وصف أن وصفك مؤثر؟ حتى تصح معارضة المناسب بالمناسب والمؤثر بالمؤثر. خلاص كده. وببيان استقلال ما عداه أي ما عدا الوصف المعترض به في صورة ولو كان البيان بظاهر عام كما يكون بالإجماع إذا لم يتعرض المستدل للتعميم. نفهم هذا الكلام واحدة واحدة. أنا كمستدل أدعي أن الطعم مستقل بالعلية، أن الطعم مستقل بالإيه؟ بالعلية. فادعيت أنت أن الطعم ليس هو العلة وإنما هو جزء علة، وجزءها الآخر هو الاقتياد مثلا. فهمت هذا؟ فأقول لك البر مطعوم فتقول لا، العل مطعوم فيحرم فيه التفاضل، فتقول أنت يحرم فيه التفاضل لأنه مطعوم مقتات، لأنه مطعوم مقتات، يبقى الطعم جزء علة والقوت جزء ولا إيه الآخر. ممكن يكون المثال على على على الفرض، مثلا أنا أريد أن أشرح عليه. يبقى هذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن في صورة معينة من المعارضة، هذه الصورة من المعارضة هو أن المستدل يدعي أن وصفه يستقل بالعلية هو علة كاملة، والمعترض يقول له هو ليس علة كاملة بل هو جزء علة وجزءها الآخر الوصف الذي يبديه المعترض، البر مطعوم فيحرم فيه التفاضل، فتقول يحرم فيه التفاضل لأنه مطعوم مقتات. طب أنا كمستدل كيف أجيب هذه الصورة؟ قال لي تجيب لو أتيت بصورة واحدة الطعم يستقل فيها بالعلية بدون القوت، يبقى أجبت عن معارضة المعترض. كان أقول لك الملح يحرم فيه التفاضل وليس فيه إلا الطعم، هو ليس مقتاتا. فهمت هذا؟ أقول لك إيه، الملح يحرم فيه التفاضل والطعم يستقل فيه بالعلية لأنه ليس مقتات، يبقى الطعم استقل بالإيه؟ بالعلية. يبقى وصفي أقول لك هكذا، الوصف إذا كان مستقلا أولى من غير المستقل، الوصف إذا كان مستقلا أولى من غير الإيه؟ المستقل. فأنا أقول له الملح استقل وصفي فيه بالعلية دون وصفك. الله إذا أبديت لي صورة واحدة ظهر فيها استقلال وصف المستدل بدون وصف المعترض، يبقى كده المستدل أجاب، المستدل إيه؟ أجاب. قال لي حتى ولو كان بيان الاستقلال حاصل بالإجماع، كأن تستدل على الاستقلال بالإجماع أو أن تستقل على الاستقلال بالإيه؟ بالنص، حتى ولو خبر واحد. كان أقول لك الدليل على استقلال الطعم بالعلية هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، لم يذكر القوت ولم يذكر الكيل وإنما ذكر الطعام. يبقى الدليل على استقلال وصفه بالعلية هو قوله لا تبيع الطعام بالطعام. قال لي بشرط. إجابتك للمعترض مشروطة بشرط. إذا بينت النص وقلت قال النبي لا تبيع الطعام بالطعام، أن تختصر عند هذا الحد. الدليل على استقلال عليته، الدليل على استقلال علته هو قوله لا تبيع الطعام بالطعام. طب لو زدت وقلت فيثبت، فتثبت حرمة التفاضل في كل مطعوم، قال يبقى خرجت عن القياس إلى النص. فهمت هذا؟ خرجت عما نحن فيه إلى الاستدلال بالإيه؟ بالنص. ويبقى كأنك تذكر دليل آخر غير دليل القياس الذي نحن بصدده. نحن في دليل القياس، نحن الآن نستدل على الربوية بدليل الإيه؟ القياس. أنت خرجت عن دليل القياس إلى دليل، إلى الاستدلال بالنص، إلى دليل آخر. فيشترط في دفع المعارضة ألا تتعرض للتعميم، ألا تقول فيثبت، فتثبت الربوية في كل مطعوم. يبقى أنت كده خرجت، تركت الدليل الذي كنت فيه وما أجبت، وإنما استدللت بدليل آخر. أوضح هذا. نحن بصدد ماذا؟ بصدد الاستدلال بالقياس. أنا ذكرت علة هي الطعم، وأنت قلت مثلا الطعم مع الكيل أو الطعم مع القوت، وأنا أريد أن أدفع هذه المعارضة لكي يصح قياسي، فأنا أريد أن أنفي الكيل أو أنفي القوت، فاستدللت على استقلال وصفي بقوله لا تبيع الطعام بالطعام. قال لي لا تبيع الطعام والطعام يثبت استقلال وصفك، وأنت دفعت المعارضة وسلم لك الوصف، فتتم عملية القياس، تتم عملية الإيه؟ القياس. أيك السلام. قال لي طيب، لكن لو خرجت من هذا إلى التعميم وقلت فتثبت، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، فتثبت الربوية في كل مطعوم، قال لي أنت تركت تدليل القياس على يعني الوصف. المعترض اعترض وأنت ما أجبت، وإنما خرجت من دليل القياس إلى دليل النص، وكان المعارضة بقيت بحالها. ماذا يجعل هذا الدليل هو دليلا لهذا؟ لعله دليل لعلته. ما أنا أقول لك، يجوز لك أن تقول هذا الدليل على استقلال عليتي لا تبيع الطعام بالطعام. أسكت هنا. إذا سكت هنا يبقى أنت كده دفعت المعارضة. لكن لو قلت، لو كملت وقلت فتثبت الربوية في كل مطعوم، يبقى هذا استدلال بالإيه؟ بالنص. عليها اعتراضات أخرى، كان أقول لك مثلا من قال لك أن هذا الدليل عام، ومن قال لك أن العام يشمل كل الأفراد، ماشي، ومن قال لك أن هذا الفرد لم يخرج لم يخصص. أنواع من الاعتراضات أخرى توجه إلى الاستدلال بالنص. يبقى خرجنا عن القياس إلى النص. إلى النص. فهمتم هذا؟ أولا لا يذكر هذا النص. إيه؟ إذن أولا لا يذكر هذا النص. لا، يذكره لبيان استقلال العلة فقط. أنا بستدل على استقلال العلية. ماشي. قال وببيان استقلال ما عداه. وأنا قلت لك هذا الكلام لا يفهم إلا في ضوء ما ذكرت. أنا أدعي أن وصفي يستقل بالعلية، وأنت المعترض تدعي أنه لا يستقل بالعلية، بل معه وصف آخر، وأن وصفك ليس علة كاملة وإنما هو جزء علة. هذا ما يدعيه المعترض. فهمت؟ وببيان استقلال ما عداه، أي ما عدا الوصف المعترض به. طيب إيه هو الوصف المعترض به؟ اللي هو الكيل مثلا. والوصف المعترض عليه اللي هو وصف المستدل اللي هو الطعم. أنا أريد أن أقول أن الطعم بدون الكيل، الطعم وحده مستقل بالعلية. قال لي في صورة، كما ذكرت لك مسألة الملح، وقلت لمن عارضني بالقوت الملح ليس فيه إلا الطعم، ليس فيه إلا الطعم ويحرم فيه التفاضل. قال ولو كان البيان بظاهر عام. طبعا لو كان الدليل خاص او كان الدليل نص، ماشي، يبقى من باب اولى. انا بقول لك لو كان الدليل حتى ولو اثبت استقلال الوصف، بظاهر عام. طب لو أثبته بخاص الخاص أقوى. طب لو أثبته بما هو من قبيل النص، قال لي ما هو من قبيل النص أقوى مما هو من قبيل الظاهر. قال لي كما يكون أيضا بالإجماع، لأن الإجماع مقدم على النص. إذ لم يتعرض المستدل للتعميم، كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في سورة بحديث مسلم، كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في سورة، يعني إذا لم يتعرض بحديث مسلم، اللي هو الطعام بالطعام مثلا بمثل، والمستقل اللي هو الطعم وحده مقدم على غيره، وهو ما يدعيه المعترض من أن العلة هي مجموع الطعم والكيل. فإن تعرض للتعميم، أي فإن تعرض المستدل للتعميم فقال فتثبت رباوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى النص. هذا مفهوم؟ نعم. قال لي وأعاد المصنف الباء، أين الباء؟ وببيان. كان ممكن يقول وبياني، قال لي أعادها لطول الإيه؟ لطول الفصل. ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عرضت به وصفي عنها لم يكفي في الدفع، إن لم يكن أي يوجد معه، أي مع انتفاء وصف المعترض عنها، وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما. ما رأيكم في هذا الكلام؟ نحن نتخيل هذا الأمر، أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، يبقى وجود الحكم لوجود العلة، وجود الحكم لوجود العلة يسمى اضطراد، وانتفاء الحكم لانتفاء العلة يسمى انعكاس. انتفاء الحكم لانتفاء العلة. طب ولو فرضنا أن العلة وجدت ولم ينتفي الحكم، ده ما يسمى بعدم الانعكاس، يسمى بعدم الايه؟ انتفاء الحكم، ماشي، اللي هو ايه؟ وجود الحكم مع انتفاء العلة، وجود الحكم بدون العلة، هذا يسمى عدم انعكاس. الحكم موجود بالرغم من ان الوصف الذي ذكرته غير موجود، فهمتم هذا؟ هذا يسمى عدم انعكاس. طب ننبه على عدم الانعكاس مرة أخرى، ما هو عدم الانعكاس؟ أن الحكم موجود بدون، يبقى وجود الحكم بدون علته هذا يسمى عدم انعكاس. طيب قال ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه السورة مع انتفاء وصفك، مع انتفاء ايه؟ وصفك. ماشي. لو فرضنا أن التفاح كان يباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد، ماشي، لنفترض هذا المثال، أنا أعلل بالقوت وأنت تعلل بالكيل، وأنا وأنت نتفق على أن التفاح ربوي، أنا وأنت نتفق على أن التفاح ربوي، فأنا أقول لك أنت عارضت وصفي الذي هو القوت بوصف آخر الذي هو الكيل، يبقى وصف المستدل هو القوت ووصف المعترض اللي هو الإيه؟ الكيل. فأقول أنا لك وصفك لا يصلح للعلية بدليل أن التفاح يحرم فيه التفاضل وليس بمكيل، فهمت هذا؟ التفاح يحرم فيه التفاضل يعني وجد الحكم وليس بمكيل، وجد الحكم بدون علته، يبقى وصفك لا يصلح. فقال لي ووصفك أنت أيضا لا يصلح، فالتفاح أيضا يحرم فيه التفاضل وليس بمقتاد. تفهم هذه الصورة؟ يبقى هذه الصورة المذكورة أنا أتصور تصورين. التصور الأول أن وصف المعترض وجد الحكم بدون وصف المعترض، فإذا ثبت أيضا أن الحكم في هذه الصورة ثبت مع انتفاء وصف المستدل، كويس؟ قال لي هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في دفع المعارضة، هذا لا يكفي في دفع الإيه؟ المعارضة. لماذا؟ يعني إذا كان وصف الخصم لا يصلح لعدم انعكاسه، فوصف المستدل أيضا لا يصلح لعدم انعكاسه، يبقى هذا لا يكفي في دفع المعارضة. زاد ابن السبك على ذلك، هما الأصوليين قالوا لا، هذا لا يكفي في دفع المعارضة، لأن إذا كان وصف المستدل يعاب بعدم الانعكاس، فوصفك أنت أيها المستدل أيضا، إذا كان وصف المعترض يعاب بأنه بعدم الانعكاس، فوصفك أنت أيها المستدل يعاب أيضا بعدم الانعكاس. الحكم في هذه الصورة وجد مع انتفاء الوصفين، وصف المعترض ووصف الايه المستدل. قال لي هذا لا يكفي في دفع المعارضة. زاد ابن السبك على الأصولين وقال وعندي أن المستدل ينقطع في هذه الصورة، المستدل ايه ينقطع. ليه ينقطع؟ أنت أيها المستدل تدعي أن عدم الانعكاس يبطل دليل الخصم، وعدم الانعكاس موجود في وصفك، يبقى معنى كده أنك تقول وصفي لا يصلح، هذا اعتراف منك بأن وصفك لا يصلح للعلية. فابن السبك يقول والذي أراه أنه ينقطع بذلك. فهمتم؟ التفاح ماشي يحرم فيه التفاضل، فقلت لك أنت أيها المعترض الكيل لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ قال لي التفاح يحرم فيه التفاضل وليس بمكيل. فقال لي التفاح يحرم فيه التفاضل وليس بمقتاد، فوصفك أيضا إيه؟ لا يصلح. قال الأصوليون إذا انتفى وصف المعترض ومع انتفاء وصف المعترض انتفى أيضا وصف المستدل، هذا لا يكفي في دفع المعارضة. ماشي؟ قال ابن السبكي وعندي أن المستدل لا ينقطع بذلك، لأنه أقر بأن وصفه لا يصلح للعلية، ماشي، عندما طعن في وصف المعترض بما هو موجود في وصفه. لا بد إذن في دفع وصف المعارض لذكر وصف المستدل. هذه هي الصورة الثانية التي كنت أريد أن أتكلم عنها. متى يكفي هذا في دفع المعارضة؟ إذا قلت لك الحكم وجد بدون وصفك أيها المعترض الحكم، لكن هذه الصورة التي ذكرتها وصفي موجود والحكم موجود في هذه الصورة، يبقى هذا يكفي في دفع المعارضة. فهمت هذا؟ يبقى انتفى الحكم وجد الحكم بدون وصفك، أما وصفي فقد وجد ووجد معه الحكم. وصف المستدل أفضل. لماذا؟ الحكم موجود ووصف المستدل موجود، لكن وصف المعترض الحكم موجود بدون وصف المعترض. قال إذا أنا كمستدل أظهرت هذا وبينت أن الحكم وجد مع انتفاء وصف المعترض، وفي الوقت نفسه وصفي موجود والحكم موجود، يبقى أنا وصفي أفضل، يبقى وصفي صحيح ووصفك أيها المعترض ليس بصحيح، وتندفع المعارضة. يبقى هذا الكلام يفهم في في في صورتين. هو تقريبا يبدأ بالصورة الأولى، يقول إيه؟ ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة اللي هي التفاح مثلا مع انتفاء وصفك الذي هو الكيل الذي عارضت به وصفي عنها اللي هو اللي نفترض انه هو القوت، اللي لم يكفي في الدفع، لم يكفي في الدفع متى لا يكفي في الدفع؟ إذا في الصورة التي ينتفي فيها يوجد الحكم مع انتفاء وصف المعترض ومع انتفاء أيضا وصف المستدل اللي لم يكفي في الدفع، إن لم يكن أي يوجد معه أي مع انتفاء وصف المعترض عنها وصف المستدل. هي الصورة اللي احنا بنذكرها، ينتفي وصف المعترض يوجد الحكم مع انتفاء وصف المعترض ويوجد أيضا مع انتفاء وصف المستدل، هما إذن يستويان في ماذا؟ لاستوائهما في انتفاء وصفيهما أي مع وجود الحكم، الحكم وجد مع انتفاء وصفيهما. قال لي بخلاف، دي بقى هذه الصورة الثانية، بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها. هذه الصورة التي ذكرتها وصفي موجود أنا كمستدل، وصفي موجود والحكم موجود، لكن الحكم موجود بدون وصفك أيها المعترض، فيكفي في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه المصنف. كيف تفهم هذا؟ كيف تفهم هذا؟ مباحث دقيقة. الصورة الثانية ما ذكر هو أصلا ما بدهي يعني. لا خليني أصور هذا الأمر. أنا أمنع التعليل بعلتين، يبقى العلة لابد أن تكون واحدة. أنا بين اختيارين، بين أن تكون بين أن يكون وصف المستدل هو العلة ووصف المعترض هو العلة، لكن لا يمكن أن يكون كلاهما هو العلة. طيب وصفي أنا لا يقدح فيه بعدم الانعكاس، هذه الصورة وجد فيها وصفي ووجد الحكم، لكن وصف المعترض يقدح فيه بعدم الانعكاس، وجد الحكم بدون وصفه، والعلة لا تكون إلا واحدة، العلة علتي الوصف الذي ذكرته الذي لا يقدح فيه بعدم الانعكاس هو العلة، ووصف المعترض الذي قدح فيه بعدم الانعكاس ليس علة. هذا إذا كنت تقول إيه؟ إذا كنت تقول بالمنع من التعليل بعلتين. طب إذا كنت تقول بجواز التعليل بعلتين، أقول لك وجود الحكم بدون وصفي لا يقدح في عليات وصفي، لأنني أجيز تعدد العلل، وصفي انتفى لكن الحكم وجد بوصفك، والحكم يوجد بوجود علة الله. يعني إذا كان هذا الحكم يعلل بعلتين، إذا انتفت الأخرى لا ينتفي الحكم لوجود الأخرى، فهمتوا هذا؟ إذا كان الحكم يعلل بعلتين، إذا انتفى أحد الوصفين الحكم لا ينتفي لوجود الوصف الآخر. فأقول لك وما الذي تقوله هذا؟ هذا لا يقدح في وصفي، أنا أقول لك أن وصفي غير موجود، وهذا ولا يلزم من عدم وجود وصفي عدم الحكم، بل الحكم موجود لوجود الوصف الذي ذكرته، وأنا أجيز التعليل بعلتين. فاللي يبقى هذا الكلام مبني على ماذا؟ على المنع من التعليل بعلتين، وعلى الجواز لا يعد ذلك قادحا. وده يخليني أشرح كلمة هتيجي بدل ما أشرحها تاني، عدم الانعكاس، عدم الانعكاس متى يكون قادحا ومتى لا يكون؟ عدم الانعكاس لا يكون قادحا على القول بالمنع من التعليل بعلتين، على القول ايه؟ على المنع من التعليل بعلتين. طب اذا كنا نجيز التعليل بعلتين، قال لي عدم الانعكاس لا يكون قادحا، الحكم موجود والوصف غير موجود، ما المشكله؟ هذا الوصف ليس موجودا لكن وجد وصف اخر، وجدت الحكم، وجد الحكم بوجوده، فهمتوا هذا؟ يبقى عدم الانعكاس لا يكون قادحا على القول بجواز تعدد العلل، لكن على القول بالمنع من تعدد العلل يبقى يكون قادحا، يكون ايه؟ يكون قادحا. هذا شرط المستدل وعدم الاكتفاء من انتفاء وصف، هذا عكس المعارض صح؟ لان المعارض لا يلزم انتفاء وصف المستدل. ماذا كل مرة أخرى؟ نعم شرطنا في الحق المستدل انتفاء وصف المعارض. ينتفي وصف المعارض مع وجود الحكم. مع وجود الحكم. بينما يكون وصف المستدل موجود والحكم موجود. وفي في حق المعارض لا يلزم في حقه انتفاء وصف المستدل. لا، ما انت لابد ان هذا سؤال ليس جيدا. لماذا؟ اولا لابد ان تستحضر ما هي وظيفة المستدل وما هي وظيفة المعترض. المعترض ليس له، ليس من وظيفة المعترض ان يثبت ما يراه، وظيفته ان يهدم دليل المستدل. فهمت هذا؟ يبقى هو ليس همه ان يثبت ما يراه هو او ما يعتقده هو او ان يصحح مذهبه هو، هو كل ما في الامر ان يهدم دليل المستدل. فهو الان وظيفة المعترض ماذا؟ يهدم دليل المستدل. وظيفة المستدل أن يثبت الحكم الذي يراه بالدليل. فأنا أذكر الدليل وأدافع عن الدليل وأريد أن أصحح الدليل، وأنت تريد أن تهدم الدليل. فمن وظيفتي أنا كمستدل أن أدافع عن الدليل حتى يثبت ما أدعي. ماشي؟ وقيل لم يكفي مطلقا بناء على جواز التعليل بعلتين، هذه شرطها. وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل اللي هي السورة الأولى يا مشايخ، الحكم منتفي، الحكم موجود مع انتفاء وصف المعترض ومع انتفاء وصف المستدل. قال لي عندي في هذه السورة، وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل أي مع انتفاء وصف المعترض، قال المصنف زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه أي الأصوليون، وعندي أن المستدل أنه أي المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه. وصفك لا يصلح للعلية لعدم انعكاسه. قلت له وصفك أيضا ليس بمنعكس. إذا كان عدم الانعكاس يبطل العلية، يبقى أنت الآن اعترفت بأن وصفك باطل لأنه غير منعكس. كان يعارض لوصفه أيضا. هو إيه يعني؟ عارف تعرف الرجل يعني إيه؟ هو هدم الدار، هدم السقف، هدم الدار على المعترض وعلى نفسه أيضا. فاهم؟ السقف سقط على المعترض فأبطل عليته، وسقط عليه هو أيضا فأبطل دليله. فهمتم؟ المهم يبدو علته هو مع الدليل النفسي. هو يعني هو يعني أراد أن يهلك صاحبه فهلك معه. لماذا بدأ بالمخاصمة لهذا؟ نعم. إذا كان هو يعني لم يعترف بانعكاس خصمه ووصفه أيضا غير منعكس. نعم. لماذا بدأ يعني أصلا؟ إحنا بنتصور هذا يحصل في المعارضة. لو حصل في المناظرة ما الحكم؟ يعني أنت لم تنتبه إلى أن ما تقدح به في وصف المعترض لم تنتبه أنه موجود في وصفك. لم تنتبه. فأقول لك في هذه الحالة على رأي الشيخ من السكي انتهت المناظرة، ينقطع المستدل، وصفك أيضا لا يصلح للعلية. بس الخاسر الحقيقي في هذه الصورة هو المستدل للمعترض، لأن المعترض ليس له غرض في أن يصحح وصفه، هو غرضه فقط أن إيه؟ أن يبطل خصم وصف المستدل. فكوني وصف لا يصلح أنا كمعترض، هذا الوصف لا يصلح، هذا لا يعنيني. الذي يعنيني أن وصفك أنت أيها المستدل قد بطل. ولماذا جاء المعترض هنا بوصفه هو؟ كان أصله أن يهدم المستدل. ما هو هدمه بإظهار هذا الوصف. وصف الآخر يعني. مش أن المعترض أظهر وصفا؟ نعم. أنت لا غرض لك في أن تقول أنت كمعترض أنت حنفي، ليس لك غرض الآن في أن تثبت أن العلة هي الكيل، غرضك أن تبطل علة الشافع التي هي الطعم. فإذا بطلت وبطل معها الكيل، الآن أنا لست لا أستدل لعلية الكيل، أنا أبطل علية الطعم. ماشي، بعد أن تنتهي المناظرة وأقر لك أنا بأن الطعم ليس علة، أقول الحنفية أنا عندي أدلة أخرى على أن الكيل هو الإيه؟ العلة. ماشي، فيصير يصير هنا يبدأ الحنفي يصير مستدلا وأصير أنا معترضا. وهذا أنا نبهت عليه يعني في أول القياس. الناس في زماننا، في زماننا لا تجد أحد يفهم المناظرة. أنا أستدل لما أقول وأنت تستدل لما تقول، يبقى أنا مستدل وأنت مستدل. هنا ما وجد يتناظرون بالساعات ويخرجون بلا نتيجة. لماذا؟ أنا أتكلم كثيرا وأنت تتكلم كثيرا، أنا في واد وأنت في واد. لا، نتفق من منا يصير مستدلا ومن منا يصير معترضا. ماشي، ثم إن المناظرة تعتمد على دليل واحد، دليل القياس. نقيم المناظرة على دليل القياس. بعد أن ننتهي من دليل القياس ممكن أبقى أنا أيضا مستدل، آتي بالدليل الثاني وأنا مستدل، وآتي بالدليل الثالث وأنا مستدل، وأنت تبطل الدليل الأول. إذا بطلت الأول والثاني والثالث ولم يكن عندي دليل، نبدأ بتبادل المناصب بالمناظرة. خلاص، أنت استدل لمذهبك فتصير أنت كنت معترضا، تصير الآن مستدلا وأصير أنا معترضا، وتذكر دليلا دليلا. المناظرة تنتهي بانتهاء الدليل الأول، ثم تبدأ مناظرة جديدة مع الدليل الثاني، ثم تبدأ مناظرة جديدة مع الدليل الثالث، وهكذا. ماشي، يبقى المسألة محتاجة تفصيل. طيب معلش، يعني خليني أطيل دقيقة في هذه الجزئية. إذا كنت أنا أذكر كل أدلتي مرة واحدة وأنت تذكر كل أدلتك مرة واحدة، فاهم؟ يعني المفروض هذا يأخذ 10 مناظرات. يعني إذا كنت أنا عندي 5 أدلة وأنت عندك 5 أدلة، المفروض أن هذا يقام له 10 مناظرات، لأن كل مناظرة فيها دليل واحد. فإذا جعلنا 10 مناظرات في مناظرة واحدة، أنا أقول وأنت تقول، طبيعي إحنا لا يظهر مثلا منقطع، فاهمني؟ ولا يظهر أيضا من استطاع أن يثبت صحة مذهبي. قال: ولعدم، وعندي أنه ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه، حيث ساوى وصفه وصف المعترض، حيث ساوى هو أي حيث ساوى وصفه وصف المعترض. ماشي، فيما قدح هو أي المستدل به اللي هو عدم الانعكاس فيه أي في وصف المعترض. قال: ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتفي الحكم مع انتفائه. فهمتم هذا؟ قال وصف المستدل أيضا وجد الحكم مع انتفائه، وعدم الانعكاس قادح. قال لي قادح، بس قادح على أي مذهب؟ على مذهب ابن السبكي القائل بالمنع من تعدد العلة. فالشيخ ابن السبكي بيقول يبطل وصف المستدل لعدم انعكاسه، لعدم انعكاس وصف المستدل، لأن عدم الانعكاس قادح. بس ولكن على مذهب من؟ على مذهب ابن السبكي القائل بالمنع من تعدد العلل. قال: والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين، فيكون عدم الانعكاس، الانعكاس شرط في العلة، يبقى عدم الانعكاس قادح. الشيخ المحلي يقول على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع. قال لا يترتب عليه الانقطاع بناء على القول بجواز تعدد العلة. ماشي، وكأنه ذكره تقوية للأول. يعني الحاصل يعني كلام الشيخ المحلي هنا ممكن يقال له الشيخ ابن السبكي تبنى القول بمنع من تعدد العلل، فالانعكاس عنده شرط وعدم الانعكاس عنده قادح. فهمت هذا؟ فالشيخ المحلي بيقول على أن عدم الانعكاس ليس بقادح، وأن الانعكاس ليس شرطا في العلية. نقول له هذا إنما يكون على قول من قال بجواز تعدد العلل، ولعل هذا هو الراجح عند الشيخ المحلي، يعني يجوز تعدد جواز تعدد العلل. لكن على كل، ابن السبكي عنده لا يجوز تعدد العلل، وبناء على ذلك فالانعكاس شرط في العلة، شرط في العلية، وعدم الانعكاس قادح. فكلام ابن السبكي يعني متجه مع مذهبه في المنع من تعدد العلل. فهمتم؟ على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع. تقول نعم هو لا يترتب عليه الانقطاع، ولكن بناء على أن الانعكاس ليس شرطا، وأن عدم الانعكاس ليس قادحا، وهذا كله بناء على جواز تعدد العلم. فهمتم هذا؟ أنت إذا قرأت هذه العبارة تقول العبارة متناقضة، لأن الشيخ ابن السبكي يقول يبطل وصفه لعدم انعكاسه، والشيخ المحلي بيقول على أن الانعكاس ليس بشرط. تظن أن الكلام متناقض؟ لا، هو ليس متناقضا. القول الأول مبني على المنع من تعدد العلل، والقول الثاني مبني على جواز تعدد العلل، بس كان ينبغي أن هو يقدر هذا. يبقى أنت تقدره على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع، بناء على أن الانعكاس ليس شرطا، بناء على أن الانعكاس ليس شرطا في العلية، بناء على جواز تعدد العلل. بناء على أن الانعكاس ليس شرطا في العلية، بناء ثانيا، وهذا أيضا بناء على جواز تعدد العلل. في حاجة بقى اسمها الخلف. هذا الأمر يحتاج منا إلى مزيد تصور. الجزئية التي كنا بصددها الآن، ما الذي حصل فيها؟ المعترض عارض وصف المستدل بوصف من عندي، المعترض أظهر لنا وصفا، فأنا كمستدل قلت له هذا الوصف وجد الحكم بدونه، فلا يصح أن يكون هذا الوصف علة. فقال يبقى أنا الآن ألغيت وصف المستدل، وصف المعترض، أنا كمستدل ألغيت وصف المعترض عندما قلت له وجد الحكم بدون وصفك، وجد الحكم بدون وصفك. ماذا صنعت أنا؟ ألغيت وصف المعترض. فقال لي المعترض كلامك مسلم، فعلا وصفي غير موجود، لكن وصفي ذهب وخلفه وصف آخر، وجد الحكم لأجل هذا الوصف الآخر، والعلة عندي أحد الأمرين، إما هذا وإما ذاك. فهمتم هذا؟ أقول مرة ثانية، أنا كمستدل ألغيت وصف المعترض عندما قلت له وجد الحكم في هذه الصورة ولم يوجد وصفك. فقال لي نعم فعلا وصفي غير موجود، وصفي ذهب وخلفه وصف آخر، هذا الوصف الآخر وجد الحكم لوجودي، والعلة عندي هي أحد أحد الوصفين. كان يقول الحنفي مثلا، كان يعلل الحنفي بالكيف، فأقول له القص عندك يحرم فيه الربا، القص ماشي يحرم فيه التفاضل، هذا عند الحنفي. تفرق فرق الجص معروف، الجص اللي هو يدهن به السقف، اسمه ايه في اللغة المصرية، اسمه ايه في اللغة المصرية، جبس ماشي. الجص يحرم فيه التفاضل عندك أيها الحنفي وليس بمكيل، يبقى وجد الحكم بدون الوصف اللي هو الكيل. فيقول لي الحنفي نعم الجص غير مكيل، وسلم لك أن الوصف غير موجود، لكنه موزون، لكنه إيه، ووجد الحكم لأجل وجود الوزن، والعلة عنده هي أحد الأمرين، إما الكيل وإما الوزن، فإذا ذهب الكيل هذا لا يضر ما دام الوزن إيه موجود. فهمتم هذا؟ هذا الوزن يسمى خلف، يسمى إيه خلف، لأنه خلف الوصف الإيه الأول، الأول ذهب فخلفه الثاني ووجد الحكم لوجود الثاني، هذا الثاني يسمى خلفا. قال لي طيب ماذا يصنع الخلف؟ قال لي يزيل فائدة الإلغاء. أنا كمستدل من هدفي أن ألغي وصف المعترض حتى يصح وصفي ويتم لي الدليل. فهمتم هذا؟ يبقى إلغاء وصف المستدل، إلغاء وصف المعترض فائدة الإلغاء، فائدة إلغاء وصف المعترض هو إسقاط المعارضة حتى يصح ليه الدليل. قال لي لما أبدأ المعترض الخلف زالت فائدة الإلغاء، المعارضة ما زالت قائمة، ودليلك أيها المستدل لا يتم إلا إذا حاولت دفع هذه المعارضة من جديد. يبقى أنا عندما ألغيت وصف المعترض ماذا كنت أقصد؟ أن أزيل المعارضة، أن أبطل هذه المعارضة. قال لي لا، المعارضة بوجود الخلف ما زالت قائمة لم تبطل، فعليك أن تحاول أن تزيلها من إيه؟ من جديد. زالت فائدة الإلغاء لأن المعارضة ما زالت قائمة، ودليلك أيها المستدل لا لم يسلم من المعارضة مع وجود الخلف. فهمتم؟ قال ولو أبت المعترض في الصورة التي ألغى، ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل، ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى المستدل فيها وصفه، وصف المعترض وصفه يعني وصف المعترض، لو أبدى المعترض ما أي وصفا يخلف الملغى، مش أنا أبطلت له الكيل وقلت له القص غير مكيل ومع ذلك يحرم فيه التفاضل، أنا أبطلت له الكيل، فهو أبدى وصفا آخر يخلف الكيل وهو الوزن. لو أبدى وصفا يخلف الملغى اللي هو الكيل، هذا الوصف الذي يخلف الملغى هو الوزن. قال لي سمي ما أبداه تعدد الوضع. تعدد الإيه؟ إيه تعدد الوضع؟ قال لي أنت بنيت الحكم في الأول على الكيل، فلما حاولت أنا أن أبطل لك الكيل بنيته على الوزن، ماشي؟ هذا يسمى تعدد الوضع، لتعدد ما وضع أي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد وصف، ماشي؟ لتعدد ما وضع أي بني عليه الحكم، الحكم بني أولا ووضع أولا على الكيل، ثم وضع وبني ثانيا على الوزن. قال لي طب وبإبداء الخلف من المعترض ماذا يحصل؟ قال لي زالت بما أبداه أي المعترض فائدة الإلغاء التي كان يريدها المستدل. ما هي فائدة الإلغاء؟ زوال أو إبطال معارضة المعترض. قال لي بإظهار الخلاف لم تبطل المعارضة. طيب ما هي فائدة الإلغاء؟ سلامة وصف المستدل عن القدح فيه بالمعارضة. ماشي. وهذا أوضح من قول ابن حاجب فسد الإلغاء. فسد الإلغاء. قال لك ليه قول ابن السكي كان أحسن؟ قال لي أنا ألغيت الكيل والكيل فعلا ألغي، يبقى إذن هو لم يفسد وإنما زالت فائدته. زالت إيه؟ فهمون هذا؟ أنا قلت له القص غير مكيل ومع ذلك يحرم فيه التفاضل. أنا ألغيت الكيل وهذا صحيح ليس بفاسد، وإنما لم يترتب عليه المقصود اللي هو الفائدة اللي هو زوال المعارضة وإثبات صحة وصف المستدل، لم يحصل هذا. لماذا؟ لإظهار الخلف. يبقى الخلف هذا أزال فائدة الإلغاء، لكن له لم يفسد الإلغاء لأن الإلغاء موجود. ماشي. والحنفي يقر بذلك، يقول أقر لك بأن القص ليس بمكيك. ماشي. قال لي ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة له. خلي بالك من شيء، أنت الآن بعد أن حاولت أن ألغي وصفك وقلت لك القص غير مكين ومع ذلك يحرم فيه التفاضل، أنت أبديت خلف وهو الوزن. قال لي المعارضة ما زالت قائمة. طب ما الذي يتجه الآن؟ المعترض قام بوظيفته على أتم الوجوه، ماذا يصنع المستدل في هذه الصورة؟ يحاول أن يلغي الخلف. يحاول أن يلغي الخلف. قال لي لو فرضنا أن المستدل لم يستطع أن يبطل الخلف، لم يتعرض للخلف، سكت، قال لي يبقى المعارضة قائمة ولا تزول فائدة الإلغاء. هذه الصورة. طب الصورة الثانية، هو أراد أن يبطل الخلف بدعوى أن الخلف هذا الوصف الذي ذكره المعترض ثانيا وصف قاصر، علة قاصرة. علة إيه؟ قاصرة، موجودة في محل الحكم فقط وليست موجودة في غيره. قال لي والله لو اعترضت على الخلف بأنه وصف قاصر هذا لا يقدح ولا تزول به فائدة الإلغاء. لماذا؟ لأننا نجيز التعليل بالعلة المتعدية ونجيز التعليل بالعلة القاصرة، فكون وصف الخلف وصف قاصر هذا لا يقدح في علية وصفه لأن القاصرة الوصف القاصر يكون علة. فهمت هذا؟ أنا أقول له هذا الخلف الذي ذكرته وصف قاصر، فيقول لي وأنا أجيز التعليل بالوصف القاصر وأنت أيضا تجيز التعليل بالوصف القاصر، يبقى هذا لا يقدح ويبقى ما زالت المعارضة قائمة. يبقى عدم الاعتراض على الخلف أو الاعتراض عليه بالقصور أو الاعتراض عليه بالقصور، قال لي الاعتراض عليه بكون العلة قاصرة أو بكون هذا الخلف قاصر هذا إيه؟ لا يقدح ولا تزول به فائدة الإلغاء ولا تبطل المعارضة. قال لي طيب الصورة الثالثة، أن أنا عندي دلوقتي علة وعلة العلة التي كنا نتكلم عنها، العلة وعلة العلة اللي هي الحكمة. أنا أقول له علتك هذه الوصف الذي ذكرته اللي هو تدعي أنه هو العلة، الحكمة نسميها الحكمة أو المصلحة أو المعنى أو علة العلة، كل دي ألفاظ إيه؟ مترادفة. العلة علة العلة أو المصلحة أو الحكمة أو المعنى. أقول له الحكمة التي اعتبر هذا الوصف من أجلها موجودة ولكن على ضعف، موجودة ولكن على ضعف. قال لي والله إذا وجدت المظنة اللي هو الوصف فلا يضر أن يكون المع الحكمة موجودة فيه بقوة، كما في السفر الذي توجد فيه المشقة والعناء، أو توجد فيه الحكمة بضعف كسفر الملك المترفه، توجد فيه مشقة ولكن مشقة ضعيفة. قال لي والله الشارع اعتبر المظنة اللي هو الوصف الظاهر المنضبط اللي هو السفر سواء قويت فيه الحكمة اللي هو السفر الذي يشتمل على المشقة الشديدة، أو ضعفت فيه الحكمة كسفر الملك المترفه. مش هذا الرجل الذي يسير على يسافر سيرا على الأقدام يجوز له قصر؟ اللي يجوز له قصر. قال لي والملك المترفه يجوز له قصر؟ اللي يجوز له قصر. في الأولى المظنة قويت فيها الحكمة أو قوي فيها المعنى، نفس التعبير، قوي في السفر في الأول قوي فيه المعنى أو قويت فيه الحكمة، والسفر سفر الملك المترفه وجدت المظنة مع ضعف المعنى. ونحن نجيز التعليل بالمظنة قوي المعنى فيها أو ضعفه. فهمتم هذا؟ طب إذا قلت مثلا، إذا قلت مثلا المعنى معنى المظنة ضعيف أو موجود على ضعف، أقول لك وهذا لا يقدح، المظنة تعتبر قوي المعنى أو لم يقوى. هو ضرب لي مثلا في الحشية برضك مثال مفترض، يقول لك مثلا لو قلت لك تقصر الصلاة في السفر لعدم وجود الأهل أو لمفارقة الأهل، تقصر الصلاة في السفر ليه؟ لمفارقة الأهل. فقلت لي أنت الحكم موجود اللي هو قصر الصلاة مع وجود الأهل، ماشي؟ مع وجود الأهل. فقلت لك هذا الوصف خلفه وصف آخر وهو المشقة، وهو الايه؟ المشقة. فتقول لي أنت المشقة تضعف في سفر الملك المترفه، في سفر الملك الايه؟ المترفه. فأقول لك هذا لا يقدح، لأننا نعلل بالمظنة قويت فيها المعنى أو لم يقوى. طب الكلام اللي قلت ده مفهوم؟ نحاول إن شاء الله نفهمه مرة ثانية من خلال كلام الشيخ المحلي. قال لي ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره. أنا عندي صورتين، إذا استطعت أن تبطل أو أن تعترض على الخلف بغير هذا زالت المعارضة، لكن إذا اعترضت بهذه الأمور، هذه الأمور لا تزيل المعارضة، بل وصف المعترض ما زال إيه؟ ما زال قائما. ما لم يلغي المستدل الخلف بغير، لاحظ أني نفي نفي إثبات، ما نفي بغير نفي، يبقى لو ألغى المستدل الخلف بدعوى القصور لا تزول فائدة الإلغاء. لا، نفي نفي النفي في ثلاثة نفي. هو قال لك لا تزول فائدة الإلغاء، لا تزول، ما لم يلغي المستدل الخلف بغيره في ثلاثة نفي، نفي ونفي نفي نفي. احنا عندنا النفي ونفي، ونفي النفي إثبات، ونفي نفي النفي نفي، ماشي؟ نحن في هذه الثلاثة. حاصل هذا الكلام، إذا قدحنا في الخلف بغير القصور وبغير ضعف المعنى هذا يزيل فائدة الإلغاء ويثبت للمستدل ما أراده وتزول المعارضة. لكن لو اعترض على الخلف بالقصور أو بضعف المعنى لا تزول فائدة الإلغاء. الكلام كده سهل. ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة كالسفر، أنا أسلم أن السفر هو العلة ماشي، لكن المعنى اللي هو المشقة يضعف وجوده في سفر الملك المترفي، أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها لوجوده، الهاء دي دعوت على الخلف لوجود الخلف، أو دعوى ضعف ادعى من سلم وجود المظنة ادعى ضعف المعنى فيه أي في الخلف، الذي اعتبرت المظنة له. المعنى اللي هو الحكمة ماشي، اللي هو علة العلة. لماذا اعتبرنا السفر؟ قال لي لأجل المشقة. الذي اعتبرت المظنة قال لي ضعف المعنى كالمشقة. الذي اعتبرت المظنة له المظنة التي هي السفر. فهمت هذا؟ ضعف المعنى كالإيه؟ المعنى اللي هو كالإيه؟ كالمشقة. هذا المعنى الذي اعتبرت المظنة التي المظنة هي السفر، اعتبرت من أجله. يعني لماذا كان السفر تقصر فيه الصلاة؟ لأجل المشقة. طيب الشيخ الآن يتعرض إلى الصور التي لا تزول معها فائدة الإلغاء. قال بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا. الحنفي لما قال لي نعم زال الكيل لكن خلفه الوزن، أنا لم أستطع أن أتوجه بالنقد للوزن، سكت. قال لي يبقى المعارضة ما زالت قائمة. أو تعرضت له بدعوى قصوره فأقول له وصفك قاصر، قال لي هذا القاصر يكون علة كما أن المتعدي يكون علة، وضرب له مثل عندي في الحشية كأن أقول مثلا التفاح ليس، أنت كمعترض اعترضت، أنا أعلل بالطعم وأنت اعترضت علي بالكيل، عرضت وصفي بالكيل فقلت لك التفاح يحرم فيه التفاضل وليس بمكيل، وليس بمكيل، فتقول أسلم لك أن التفاح ليس بمكيل، ولكن هذا الوصف ذهب وخلفه وصف آخر وجد الحكم لوجوده، فأقول لك ما هو الوصف الآخر؟ تقول كونه تفاحا، كونه تفاحا، قال لي كونه تفاحا بعلة إيه؟ علة قصيرة. فلو قلت لك كونه يعني يحرم فيه التفاضل لكونه تفاحا فأقول لك هذه علة قصيرة، فأقول لك كونه قصيرا لا يقدح في التعليل بها لأننا نجوز التعليل بالقصيرة والمتعدية. أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه، فيه يعني في الخلف، فيه في الإيه؟ في الخلف. دعوى القصور مثلا ادعاء علة القوت في الملح. لا أنا ضربت مثال يقرب، لما قلت لك أنا أنت كمعترض تقول تقصر الصلاة، أنا أقول مثلا لأجل السفر، لأجل إيه؟ لأجل السفر مثلا، فتقول أنت لا بل لأجل مفارقة الأهل، فأنا قلت لك تقصر الصلاة مع وجود الأهل، فقلت هذا الوصف ذهب وخلفه وصف آخر وهو وجود الإيه؟ المشقة، أو وجود السفر الذي توجد فيه المشقة مثلا، فأقول لك المشقة هو معنى المظنة ويضعف وجوده في سفر الملك المترفه. فقال لي المعنى يضعف أو يقوى، هذا لا يقدح في المظنة، لا يقدح في التعليل بالإيه؟ بالمظنة. يبقى وجد المعنى بقوة أو وجد المعنى بضعف، المظنة معتبرة. وأنا قلت لك المسافر الذي يسير على قدميه يقصر الصلاة، ومن يركب أرفه المواصلات أيضا يقصر الصلاة، خلافا لمن زعمهما. من زعم ماذا؟ قال لي أن القصور يقدح وأن ضعف المعنى يقدح. أي الدعويين. بعض العلماء يقول لا يجوز تعليل العلل القصيرة كالحنفية مثلا، أو قوم أبوها مطلق المكابرة، يعني بعض الناس قالوا لا يجوز تعليل العلل القصيرة مطلقا، والحنفية قالوا لا يجوز تعليل العلل القصيرة إذا كانت مستنبطة. تفهمون هذا؟ قالوا طب إذا كنت لا أنت لا تعلل بالعلل القصيرة، إذا ذكرت أنا خلف وهو من قبيل العلة القصيرة وأنت لا تجيز التعليل بالعلة القصيرة، فلك أن تقول هذه علة قصيرة والقصيرة لا تصلح للعلية. فهمت هذا؟ أو أن تقول لا يعلل بالمظنة إلا إذا قوي فيها المعنى، إلا إذا قوي فيها المعنى أو قويت فيها الحكمة، فإذا وجدت الحكمة أو المعنى على ضعف لا تصلح للتعليل. إذا كنت أنت تقول هذا يبقى لك أن تنقض وتقدح وتقول وصفك يضعف فيه المعنى، وصفك مظنة يضعف فيها المعنى أو تضعف فيها الحكمة، وبالتالي لا يصلح للعلية. خلافا لمن زعم ذلك، لا، نقول لك نحن نجيز التعليل بالعلة القصيرة، فالقدح بكونها قصيرة لا يقبل، ونحن نجيز التعليل بالمظنة وإن ضعف فيها المعنى، فالاعتراض بضعف المعنى عندنا لا يقدح. فهمتم؟ خلافا لمن زعم الدعويين اللي هو دعوى القصور ودعوى ضعف المعنى، من يدعي أن ذلك يكون قادحا وأن العلة لا تصلح أن تكون قاصرة وأن العلة لا ولا يصلح التعليل بالمظنة مع ضعف المئنة، خلافا لمن زعمهما إلغاء للخلف بناء في الأولى على امتناع القاصرة، من يقول لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة، أو وفي الثانية، احنا ذكرنا العلة القاصرة قبل ذلك ولا نذكرها؟ سيأتي، لا أدري ذكرناها العلة القاصرة لما قلنا أن الجمهور أجاز التعليل بالعلة القاصرة، ومن الناس من منعها مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، والحنفية منعوا المستنبطة فقط، قالوا لا يجوز تعليل بالعلة المستنبطة إذا كانت قاصرة. ماشي. وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة. ماشي. هذا القائل الثاني يقول لا يعلل بالمظنة إلا إذا قويت فيها المئنة أو قوي فيها المعنى أو قويت فيها الحكمة، فلا تزول عند هذا الزاعم فيها فائدة الإلغاء، فائدة إلغاء الأول، فائدة الإلغاء الأول. فلا تزول عند هذا الزاعم فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول. ما هي فائدة الإلغاء؟ دفع المعارضة. المعارضة اندفعت، المعارضة اندفعت. لماذا؟ أنا أبطلت الوصف الأول، فلما أتيت بالخلف على القول بأن القصور يقدح وضعف المعنى يقدح، أنا أبطلت الوصف الثاني. إذا أبطلت الوصف الأول وأبطلت الوصف الثاني زالت فائدة إلغاء المعترض، فزالت فائدة الإلغاء ودفعت المعارضة، دفعت مع أن فائدة زالت فائدة الإلغاء، يعني دفعت الإيه؟ دفعت المعارضة. فلا تزول، هو يقول لك فلا تزول، لا تزول، لا تزول فائدة الإلغاء، يعني لا تزول فائدة الإلغاء، يعني تثبت فائدة الإلغاء. ما هي فائدة الإلغاء؟ سلامة وصف المستدل وإبطال المعارضة، قال لي ما وصفك سليم وأبطلت المعارضة، أنت أبطلت الوصف الأول وأبطلت الخلف. فهمتم هذا؟ فيقول لك فلا تزول، فلا تزول فائدة الإلغاء، يعني تبقى فائدة الإلغاء. فائدة الإلغاء التي بقيت هي دفع المعارضة وسلامة وصف المستدل. لماذا؟ لأنه أبطل الوصف الأول وأبطل الخلف، وأبطل الإيه؟ الخلف. أسأل بقى سريعا كده، هو أبطل الوصف الأول بماذا؟ قال لي وجد الحكم بدون وصفك، وأبطل الوصف الثاني بضعف المعنى أو بالقصور، إذا كنا بأن هذا قادح. الأول الذي الوصف الأول اللي هو ما في وصف أول وفي خلف، الوصف الأول ألغي عندما قلت له وجد الحكم بدون وصفك، ما هي الفائدة من إلغاء هذا الوصف؟ إبطال المعارض. ماشي، هو كأن رد على ابن حاجب يعني أنه قال فسد الإلغاء. لم يفسد، هو لم يفسد، هو باقي بدليل عندما أظهرت الخلف. ماشي، عندما أظهرت الخلف وأبطلته أنا بقيت فائدة الإلغاء. الحمد لله. أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعوين، بغير دعوى القصور ودعوى ضعف المعنى، فتبقى فائدة إلغائه الأول. هذا على رأي غير الزاعم، على رأي غير الإيه الزاعم. كلمة الأول في إشكال، الأول اللي هو عندما قلت له وجد الحكم بدون وصفك، فقال لي ذهب الوصف الأول وخلفه وصف آخر. ماشي، يبقى مش في وصف في أول عارض به المعترض وصفي، أنا أبطلت هذه المعارضة عندما قلت له وجد الحكم بدون وصفك، فهو قال ذهب الوصف الأول وخلفه وصف ثاني اللي هو نسميه الايه الخلف، فانا ابطلت الوصف الثاني بقادح حقيقي ليس هو القصور وليس هو ضعف المعنى. قال لي يبقى اذا انا ابطلت الخلف وابطلت الوصف الاول، ويبقى زالت المعارضه، زالت المعارضه، وزوال المعارضه هو فائده الالغاء الاول، فائده الغاء الاول، الغاء الوصف الاول. مثال تعدد الوضع ما يأتي، هو يأتي الآن بمثال تعدد الوضع فيما يقال يصح أمان العبد ماشي. تأملوا هذا المثال، هذا مثال جيد. يصح أمان العبد للحربي، ده مذهب الشافعي، كالحر بجامع الإسلام والعقل، فإنهما مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان. مفهوم هذا؟ أقول لهم انظروا إلى الإيمان كيف أصنع. الإيمان عندما وجد في العبد صار للعبد كلمة، فهو يؤمن من شاء، الحر يؤمن من شاء، والعبد أيضا يؤمن من شاء. ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم. فيعترض الحنفي ويقول لك العبد الحربي، أمان العبد الحربي لا يصح. فيعترض الحنفي باعتبار الحرية مع الإسلام والإيه والعقل، يقول لك إنما صح أمان الحر لأجل الإسلام والعقل والحرية، وهذا هذه الحرية ليست موجودة في العبد فلا يصح أمان. الشافعي يقول يصح أمان العبد لأنه بالغ عاقل، فقال قياسا على الحر يصح أمانه لأنه بالغ عاقل. فيقول الحنفي العلة ليست هي البلوغ والعقل فقط، بل البلوغ والعقل والحرية، وهذه العلة موجودة في الحر وليست موجودة في العبد فلا يصح أمانه. تمام كده؟ هي مركبة من وصفين عندنا، مركبة عندهم من ثلاثة. ماشي، فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما مع الإسلام والعقل، فإنها أي الحرية مظنة فراغ القلب للنظر، بخلاف إيه؟ بخلاف إيه عندك؟ بخلاف الرقية، بخلاف بخلاف الرقية ماشي، لاشتغال الرقيق بخدمة سيده. الحر عنده وقت يفكر، أبذل له الأمان، هل مصلحة الإسلام في أن أبذل له الأمان ولا لا أبذل له الأمان، عنده وقت يفكر. لكن العبد مشغول بخدمة سيده، ليس عنده وقت إيه يفكر. فهمتم هذا؟ فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما، فإنها أي الحرية مظنة فراغ القلب للنظر، بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده. فيلغي المستدل اللي هو الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا. أنا الآن أنا كشافعي الشافعي مستدل والحنفي معترض. أنا قلت يصح أمان العبد لأنه بالغ عاقل، فقال الحنفي لا، بل العلة في صحة أمان الحر اللي هو الأصل الإسلام البلوغ والعقل، الإسلام والعقل والحرية، لأنه مسلم بالغ. فقال لا، لأنه مسلم بالغ حر ماشي، وبين أن الحرية معتبرة لأنها مظنة الفراغ للتفكير في بذل الأمان من عدمه. فقلت له الحرية لا تصلح للعلية لوجود الحكم بدونها في العبد المأذون له بالقتال. العبد المأذون له بالقتال، أنا قلت للعبد عندي أخرج جاهد، هو يخرج يجاهد ويحارب ويقتل الأعداء، بعد ذلك إذا قال أمنت فلانا لا نؤمنه، لا، قال لي أمان العبد المأذون له بالقتال مقبول صحيح اتفاقا وليست فيه الحرية، يعني وجد الحكم بدون وصفك. فيقول الحنفي نعم، زال وصف الحرية في هذه الصورة التي تقولها، ولم يزل الحكم بل وجد لوجود وصف آخر خلف الأول وهو الإذن في القتال. يعني ذهبت الحرية وخلفه الإذن في الإيه؟ الإذن في القتال. يقول فيلغي المستدل الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا، فيجوب المعترض اللي هو الحنفي بأن الإذن له خالفه الحرية، يعني إذا ذهبت الحرية فقد خلفه الإذن له إيه في القتال، لأنه أي الإذن له في القتال مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال. هو رجل يقاتل، ولانشغاله بالقتال يعرف هل هذا الأمان ينفع في صالح الإسلام ولا ليس في صالح. فهمتم هذا؟ لبذله وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان. فهمتم هذا؟ يبقى ده مثال لتعدد الوضع. الحنفي أقام الحكم الأول على الحرية، فلما أبطلنا له الحرية بالعبد المأذون له في القتال، قال ذهبت الحرية وخلفه وصف آخر وجد الحكم بوجوده وهو الإذن له في الإيه؟ في القتال. قال ويكفي، خلي بالك من شيء، احنا الآن كنا بنتكلم في مسألة الخلف ومسألة متى تزول فائدة الإلغاء ومتى لا تزول. طيب لو فرضنا مثلا أنني لا أستطيع أن أبطل وصف المعترض، أنا وصفي ذكرته ولم أستطع أن أبطل وصف المعترض، فإذا كنت تجيز تعدد العلل يبقى ما المانع أن يكون وصفك علة وصف المعترض علة؟ طب إذا كنت تمنع يبقى العلة لابد أن تكون واحدة. ماذا نصنع؟ علة المستدل موجودة ووصف المعترض لم أستطع أنا أن أبطله فهو موجود، ماذا أصنع؟ هذه موجودة وهذه موجودة، قال لي أرجح. يبقى ماذا كنت أحاول أن أصنع في فيما سبق؟ أنا كنت أحاول أن أفسد وصف المعترض حتى يبقى وصفي أنا سالم عن المعارضة. طب إذا لم تستطع أن تبطل وصف المعترض ووصفك الآن ليس سالما عن المعارضة بل هو معارض، ماذا نصنع؟ قال لك إذا كنت لا تجيز تعدد العلل يبقى إذا ترجحت إحدى العلتين على الأخرى بمرجح صارت هي العلة. يبقى علة المستدل يمكن أن تكون هي العلة إذا ترجحت العلة المعترض، وعلة المعترض تصلح أن تكون علة إذا ترجحت على علة المستدل. ماشي؟ عشان بس يبقى فاهم ماذا كنا نصنع في الأول، كنا نريد أن نفسد علة المعترض، الآن سلمنا أننا لا نستطيع أن نفسد وصف المعترض لكن يمكن أن نرجح وصفنا على وصفه، ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه بناء على منع التعدد للعلة الذي صححه المصنف. كان أقول له علتي أقوى من علتك أو علتي متعدية والمتعدية راجحة على القاصرة، نعم هذا لا يبطل علتك لكن علتك تصلح وصفك يصلح ووصفي يصلح، بس وصفي أرجح لأنه متعدي والمتعدي أرجح من القاصر. وقول ابن الحجم لا يكفي مبني على ما رجحه من جواز التعدد، ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه بناء على المنع من التعدد للعلة الذي صححه المصنف. الشيخ ابن الحجم يقول لك رجحان وصف المستدل على وصف المعترض لا تزول به المعارضة. لماذا؟ لجواز تعدد العلة اللي عند ابن الحجم. يبقى علتك أنت، وصفك أنت أيها المعترض علة، ووصفي أنا أيضا علة، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة. وقد يعترض هنا انتهى الكلام على المعارضة. ماشي؟ نكمل ولا نتوقف؟ نكمل حتى ننتهي من القياس. ماشي؟ وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن اتحد ضوابط الأصل والفرع. هذا الكلام سهل بس بالمثال، والمثال التي أتى به الشيخ، أنا أقول اللائط يحد حد الزنا، لماذا؟ أقول الزاني يحد من أجل إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، هذا المعنى موجود في الزاني موجود في اللائط. الإلاج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا هذا هو الضابط، موجود في الأصل اللي هو الزنا وموجود في الفرع الذي هو اللواط. قال لي برغم من اتحاد الضابط اللي هو الإلاج في الفرج المشتهى المحرم، هذا هو الضابط، الضابط متحد. قال لي برغم من ذلك إلا أن المصلحة في تحريم اللواط مختلفة عن المصلحة في تحريم الزنا. لماذا حرم الله الزنا؟ قال لي لأجل اختلاط الأنساب، لأنه مؤدي إلى اختلاط الأنساب. قال لي طب اللواط لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، طب لماذا نهى الشارع عنه؟ قال لي نهى الشارع عنه لرذيلته. فهمتم هذا؟ قال لي أنت كمعترض، أنا أقول هكذا، اللائط مولج لفرج في فرج مشتهى طبعا محرما شرعا فيحد كالزاني، فتقول لي أنت كمعترض وإن اتحد الضابط بين الأصل والفرع وهو الإلاج إلا أن جنس المصلحة في الفرع مختلفة عن جنس المصلحة في الأصل، فاللواط إنما نهى الشارع عنه لرذيلته بينما حرم الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. فهمتم هذا؟ طيب أنا صنعت أنت كده الآن هذا الاعتراض مقبول، هذا الاعتراض مقبول. طيب ماذا أصنع أنا بعد أن اعترضت عليه هذا الاعتراض؟ والله إذا لم تستطع أن تجيب خلاص يبقى انقطع المستدل. طب أنا أريد أن أجيب، كيف أجيب؟ قال لي أن تبين أن الضابط هو العلة ولا اعتبار لما أبداه المعترض من الخصوص، سواء الحاصل أن هو قال الزنا يحرم لأجل العلاج المؤدي إلى اختلاط الأنساب، العلاج في الفرج المشتهى المحرم المؤدي إلى اختلاط الأنساب، فأنا ألغي هذا الخصوص. أنا كمستدل أقول له المؤدي إلى اختلاط الأنساب هذا غير معتبر، هذا الخصوص غير معتبر، والقدر المشترك بين الأصل والفرع اللي هو العلاج المشتهى المحرم هو العلة بتمامه. ماشي؟ يبقى وظيفة المستدل حتى يتم له ما أراد أن يبطل الخصوص الذي أبداه المعترض. حاصل كلام المعترض أن العلة في تحريم الزنا أنه العلاج المؤدي إلى اختلاط الأنساب، أنا ألغي المؤدي إلى اختلاط الأنساب. ما هو إذا صح كلامه العلاج المؤدي إلى اختلاط الأنساب هذا المعنى ليس موجود في الوقت، فأنا ألغي المؤدي إلى اختلاط الأنساب وأقول له العلة هي العلاج المحرم المشتهى، وهذا المعنى موجود في الزنا، موجود في اللواط، موجود في الفرع، موجود في الأصل. فهمتم هذا؟ وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن ادحد ضابط الأصل والفرع، كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج المشتهى طبعا محرم شرعا. هذا هو، هذا يسمى ايه؟ الضابط. هذا هو ايه؟ الضابط. طب هذا الضابط موجود في الاصل موجود في الفرع؟ موجود. يبقى اتحد الضابط في الاصل والايه؟ والفرع. فيعترض، فيعترض يعني يعترض المعترض بأن الحكمة، نعم الضابط متحد لكن الحكمة في الأصل غير الحكمة في الفرع، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه، المؤدي هو أي الزنا إليه اللي هو اختلاط الأنساب، وهما مختلفان، المؤدي هو أي الزنا إليه أي اختلاط الأنساب، وهما اللي هو اختلاط الأنساب والرذيلة الصيانة عن رذيلته والمنع من اختلاط الأنساب هما مختلفان، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد. كما قلت لك كيف يكون خصوصه معتبر في علة الحد؟ كان أقول لك الزنا يجب فيه الحد لأنه إيلاج مشتهى محرم مؤدي إلى اختلاط الأنساب، فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار بأن أقول لك المؤدي إلى اعتبار الأنساب، المؤدي إلى اختلاط الأنساب ليس لا دخل لها في العلة. ماشي؟ بطريق يعني بدليل فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط، نصل إلى نتيجة وهي أن العلة هي العلة بتمامها هي العلاج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، وكلمة المؤدي لاختلاط الأنساب هذه لا دخل لها في العلة، لا مع خصوص الزنا فيه. إذن الضابط أنا إذن تعارضه لأنه في قوله مشتهى طبعا محرم شرعا لا يوجد في اللواط، لا يوجد، وقوله مشتهى طبعا يعني طبيعة إيه؟ طبيعة إنسانية. عادة يقولون إن الأصحاب تبع سليمة يعني مشتهم طبعا، يعني الطباعة تختلف، الطباعة تختلف. المقصود في اللي قوله طبعا هو طبعة سليمة، عرضوا هذا بقوله هذا المشتهم طبعا محرم شرعا هو لا يناسب اللواء، ولذلك قالوا أن لا يحد اللاذي. لا يحد إيه؟ لا يحد اللاذي. لا بس في مذهبك يحد؟ لا لا إيه؟ يحد، ولكن على قول هذا، على قول الجمهور إنه يحد. ماشي. فيجاب، ما قلنا هذه، فيجاب عن هذا الاعتراض بحسب خصوص الأصل اللي هو المؤدي لاختلاط الأنساب عن الاعتبار، كأنه يقال، كأنه قال هكذا: العلة في إيجاب الحد في الزنا هو إيلاج الزنا، اللي هو إيلاج المؤدي لاختلاط الأنساب، إيلاج الزنا، فنحذف نحن، نعتبر الإيلاج فقط ولا نخصصه به بالزنا اللي هو المؤدي الى اختلاط الايه الانساب. ماشي. واما العله اذا كانت، خلاص كده انتهينا من هذا الامر. طيب خليني اشرح الكلمتين دول عشان لما نقراهم نجدهم سهلين ان شاء الله. إذا عللت أنت بانتفاء الشرط أو بوجود المانع، فهل يلزم من ذلك وجود السبب أو المقتضي؟ أشرح هذا الكلام. فلان لا يملك نصابا، والنصاب هو المقتضي لوجوب الزكاة. قال لي لم يملك نصابا ولم يحمل عليه الحول، ف إذا قلت أنا لا تجب عليه الزكاة لعدم حولان الحول عليه، هل معنى ذلك أنه ملك نصابا؟ ماشي. بعض العلماء قال يلزم، لأن إذا إذا إذا لم يوجد المقتضي يبقى العلة في عدم الوجوب هو عدم وجود المقتضي، مش عدم حولان الحول. نقول لم تجب عليه الزكاة لعدم ملك النصاب. فهمت هذا؟ طب أضرب مثال ثاني. فلان لم يزني، لم يقع منه زنا، وفي الوقت نفسه هو غير محصن، غير محصن، فلو قلت أنا لا يرجم لعدم إحصانه، هل معنى ذلك أنه زنا؟ فبعض العلماء قال إذا عللت بوجود المانع أو بانتفاء بوجود المانع أو بعدم الشرط يلزم من ذلك وجود، يلزم من ذلك وجود المقتضي، وإلا لو كان المقتضي منتفيا كان أولى أن تنسب الحكم لعدم المقتضي، تقول لم يرجم لعدم زناه مش لعدم إحصانه، أو هو لم يرتكب زنا، لم يجب عليه الزكاة مش لعدم حوله الحول، لعدم ملك النصاب، يبقى الحكم إنما ينسب لعدم المقتضي. يعني إذا انتفى الحكم يبقى علة انتفائه عدم المقتضي. فإذا تركت أنت عدم المقتضي وذكرت وجود المانع أو انتفاء الشرط، يبقى معنى ذلك أن المقتضي قد وجد، يبقى الزنا قد وجد ولم يوجب الرجم لعدم إحصانه، والنصاب قد وجد ولم يوجب الزكاة لعدم حولان الحول اللي هو شرط، أو لوجود الدين اللي هو المانع. فهمتم هذا؟ قال وأما العلة إذا كانت، أما العلة طبعا هنا العلة علة انتفاء، يعني إذا كانت العلة، والمقصود بالعلة هنا علة الانتفاء، وأما العلة إذا وهي علة الانتفاء، إذا كانت علة الانتفاء وجود مانع أو انتفاء شرط، بأن كانت علة لانتفاء الحكم، يبقى علة انتفاء الحكم أنت عللت انتفاء الحكم بوجود المانع، قلت لم تجب عليه الزكاة لأجل الدين، لم تجب الزكاة عليك لأجل دينك، ماشي؟ أو لم تجب الزكاة أو لفقد شرط، لم تجب الزكاة عليك لعدم حولان الحول. قال فلا يلزم من كونها ذلك ذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام الرازي. هذا من عجائب ابن السبكي، كأن يقول هو ابن السبكي مصمم على أنه لا يجوز إيه؟ لا يجوز التعليل بعلتين، صح كده؟ لا، هو الآن يعلل بعلتين، فيقول لك لم تجب عليه الزكاة لعدم نصابه ولأجل الدين، أو لعدم نصابه ولعدم حولان الحول، فيجعل عدم المقتضي وعدم الشرط علتان للنفي أو علتان للانتفاء، أو يجعل وجود المانع وعدم المقتضي علتان لانتفاء الحكم. فهمت هذا؟ هو شرط للحكم، شرط للحكم. فهمت هذا؟ قال لي وفاقا للإمام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده، وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه، لانتفاء المقتضي. إذا انتفى الحكم، يعني لو فرضنا يا شباب، لو فرضنا يا شباب أن فلان ليس معه نصاب ولم يحل عليه الحول، أو ليس معه نصاب وعليه دين، الحكم يسند الحكم الذي هو انتفاء وجوب الزكاة يسند لعدم المقتضي، نقول لم تجب عليه الزكاة لعدم ملك النصاب. فهمت هذا؟ وإلا بأن جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه، لانتفاء المقتضي، لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط. وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد. تفهمون هذا؟ ما دليلين؟ ما العلة دليل؟ العلة دليل. لماذا لم تجب عليه الزكاة؟ الشيخ ابن السبكي يقول لعدم ملك النصاب ولعدم حولان الحول، فهو يعلل بالإيه؟ بالعلتين، يعلل انتفاء الزكاة بعدم المقتضي وبعدم الشرط. يقول لم تجب الزكاة عليه لعدم ملكه النصاب وأيضا لأجل دينه، اللي هو الدين اللي إيه؟ المانع من الزكاة. يبقى العلة هي وجود المانع، والعلة عدم وجود المقتضي، علة انتفاء الحكم وجود المانع وأيضا عدم وجود المقتضي. الجمهور قالوا لا، لو فرضنا أنه وجد عدم وجود، لم يوجد المقتضي ولم يوجد الشرط، الحكم يسند لعدم وجود المقتضي، لا أقول لم يرجم لأجل عدم إحصاله وهو لم يزني أصلا. فهمت هذا؟ هو لو زنى ولم يجر يرجم، نقول لم يرجم لأجل عدم إحصال، يبقى وقع منه زنا وهذا الزنا اقتضى الرجم، لكنه لم يرجم لأجل عدم إحصاله، لكن هو لم يزني أصلا، يبقى لا يجوز لك أن تعلل بانتفاء الشرط إذا كان المقتضي نفسه ليس موجودا. انتفاء الحكم يسند لانتفاء المقتضي، وهذا أولى من أن يسند إلى انتفاء الشرط أو وجود المانع. قال والمانع كأبوة القاتل للمقتول فلا يجب عليه القصاص، وانتفاء الشرط كعدم إحصان الزاني فلا يجب عليه الرجم. مفهوم هذا؟ لا يجب أو لا يجوز؟ أنا عندي فلا يجب عليه الرجم. لا أقصد الأبوة. المفروض يعني؟ الأبوة. إحنا بنتكلم في الاستحقاق. ابن الميت مستحق للإرث لأجل البنوة، يبقى وجد المقتضي، وجد الايه المقتضي، وتخلف الحكم لوجود الايه لوجود المانع اللي هو الايه القتل. طب لو فرضنا ان فلان ليس ابن للميت وهو قتل الميت، فاهم؟ هذه الصورة التي يجتمع فيها ايه، هو لا يرث، هل تقول هل لا يرث لانه ليس ابن للميت، ولا لا يرث لانه قاتل؟ يبقى المفروض أن تقول لا يرث لأنه ليس ابن للقاتل. إذا علت لو قلت لأنه قاتل، يبقى معنى ذلك أن المقتضي للإرث موجود وتخلف بسبب القتل. لكن إذا قلت لا يرث لقتله، إذا قلت لا يرث لقتله، يبقى يوجد سبب مقتضي للإرث. هذا ما يقوله الجمهور. الشيخ السبكي يقول ما المانع أنه لا يوجد سبب يجعله مستحق للإرث، وعدم وجود السبب يجعله لا يرث، وقتله أيضا يجعله لا يرث، يبقى اجتمع الايه الأمران بعلتين، وجاء في آخر وعلل بعلتين إيه؟ وخالف الجمهور، يعني الجمهور أجاز التعليل بالعلتين، والمسائل السابقة كلها الجمهور يخالفه فيها لأجل جواز التعليل بعلتين. الجمهور ترك قوله هنا ومنع التعليل بعلتين، هو ايه أجاز، هو لم يجعله علة وجعله واحد علة والثاني هو المانع. هم كلاهما علة على الانتفاء، كلاهما علة على الانتفاء. أنتم مش متصورين المسألة. فلان ليس بينه وبين الميت صلة، وفي الوقت نفسه هو قتله، أقول هو لا يرث. الشيخ السبكي لو أنا أقول الآن هو لا يرث لقتله، هو لا يرث لقتله للمقتول اللي هو صاحب اللي هو ستوزع تركته، هو لا يرث لقتله. الشيخ السبكي يقول لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك انتفاء سبب يقتضي الإرث. من الممكن أن يكون هو ليس بينه وبين الميت صلة فيكون هذا سبب في انتفاء الإرث، وأن يكون قاتلا ويكون هذا القتل أيضا سبب في انتفاء الإرث. الجمهور قالوا لا، إذا عللت القتل بالقتل يبقى لابد أن يوجد سبب يقتضي الإيه الإرث، وإلا لزمك أن تقول لا يرث لعدم وجود سبب يوجب له الإرث. ماشي، هو لا يرث لعدم قرابته، مش لأجل قتله. وكذلك هو لم يرجم، إذا قلت هو لا يرجم لعدم إحصانه، الشيخ ابن السبكي يقول لا يلزم من ذلك أن يكون قد زنى. من الممكن أن يكون لا يرجم لعدم زنا ولعدم إحصانه. الجمهور قال إذا عللت وقلت لعدم إحصانه يبقى لابد أن يكون قد زنى، ووجد المقتضي للرجم لكنه تخلف لأجل عدم الإحصان. فهمتم؟ مسألة المانع ليس مسألة الإرث وعدم الإرث، القاتل وفي القتل، القتل مانع والإحصان شر. عدم القصاص يعني. إيه؟ في القصاص وعدم القصاص في ليس مسألة مسألة الإرث القاتل أو عدم الإرث. أنا شرحت أنا على البنوة كأبوة القاتل المقتول فلا يجب عليه القصاص. ماشي، ما هي نفس القضية. إذا قلت أنت لا يقتص منه لأبوته، يبقى معنى ذلك أنه قتل، الأب قتل ولده، فأنت تقول لا يقتص من الأب لأجل أبوته، هو قتل أصلا، هو لم يقتل، يبقى تقول لا يقتص منه لعدم قتله. فهمتم هذا؟ ماشي، ننتهي هنا إن شاء الله.